الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1620. في هذه المسألة يقول المصنف: قد عرفت مما سبق بأن إذا كان عندنا حيوان مباح بالأصل أو ما يلحق بالمباح، ما هو الذي يلحق بالمباح؟ ذكرنا أمس الحيوان الذي أعرض عنه مالكه فيكون في حكم المباح بالأصل. الصائد إذا ملك هذا الحيوان المباح أو ما في حكمه ملكه، أما إذا كان مملوكا، هذا الحيوان مملوك إلى الغير، فلا يصح تملك مال الغير، صحيح؟ فإذا كان الشيء مملوكا لا يصح تملك مال الغير. فحينئذ نحن نعلم الآن إذا كان عندنا حيوان مباح بالأصل فيصح تملكه بالصيد، أما إذا كان مملوكا لا يصح تملكه بالصيد. فلو شككنا أنه الحيوان الذي أردنا أن نصيده، هل هذا حيوان مباح بالأصل أو هو حيوان مملوك؟ فلو شككنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ يقول: في هذه الحالة يحكم على الحيوان بأنه مباح بالأصل. لماذا؟ لأن مقتضى الأصل والاستصحاب عدم دخول الحيوان في ملك من؟ في ملك أحد. لأنه إذا شككت أنه هذا الشيء دخل في ملك أحد أو لم يدخل في ملك أحد، عندنا يقين سابق أنه لم يكن هذا في أول تولده مثلا مملوكا لأحد، الآن نشك فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم كونه مملوكا لأحد. فمقتضى الأصل الأولي عند الشك هو القول والبناء على أن هذا الحيوان غير مملوك لأحد، إلا إذا وجدت أمارة على الملكية كما أشرنا أمس. إذا كان هناك أمارة على الملكية، كما لو فرضنا بأن هذا الحيوان قد ربطت عنقه بشيء ومكتوب اسم شخص عليه مثلا، هذا قد يكون أمارة على الملكية. مع فرض وجود الأمارة على الملكية لا تصل النوبة إلى مسألة الأصل، لأن هناك أمارة في البين. فالذين درسوا الأصول يعرفون بأنه الأمارة زين مقدمة على الأصول الاستصحاب. إذا وجدت أمارة لا محل للأصل وهو الاستصحاب، لأنه الدليل الذي هو أمارة مقدم على الاستصحاب. قال: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان الحيوان مباحا بالأصل أو بمنزلة المباح، يعني المعرض عنه، كما تقدم. ولا ما معنى المباح بالأصل؟ المباح بالأصل معناه هي تلك الأشياء التي لم يملكها أحد ولم تدخل في ملك أحد، ولهذا قلنا بأنه هذا الحيوان الذي أعرض عنه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المباح بالأصل، لأنه لا يشمله تعريف المباح بالأصل لأنه كان مملوكا، الآن خرج عن ملك المالك. يقول: ولا يملكه، هذا الآن قد عرفته، ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك، صحيح؟ وإذا شك في ذلك، يعني شككنا هل أنه مملوك لمالك أو أنه مباح بالأصل أو بمنزلته، شككنا في ذلك، بني على الأول، يا الأول يعني مباح بالأصل، واضح العبارة؟ وإذا شك في ذلك، يا هو ذلك أنه مباح أو أنه مملوك، فلو كان مباحا صح صيده، إذا كان مملوكا لا يصح صيده، فشككنا في ذلك مباح أو أنه مملوك، بني على الأول الذي ذكره. ما هو الذي ذكره أولا؟ إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته، بني على الأول. إذا بني على الأول ماذا هو مقتضى القاعدة؟ يصح له أن يتملكه. يقول بني على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني، على المملوكية، أنه ملك للآخر. فمع فرض وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الآز. ما كيف مثل لنا بالأمارة؟ مثل، هذا بيان لوجه الأمارية، لبيان الأمارات. مثل أن يوجد طوق في عنقه، أو قرط في إذنه، أو حبل مشدود في يده. واضح؟ قرط خب هاي نفس اللي يضعون النساء، بعض الأشخاص يضعون القرط في الحيوان لكي يكون أمار على ملكيتهم لهذا الحيوان، علامة له. يقول مثل أن يوجد طوق في عنقه، أو قرط في أذنه، أو حبل مشدود في يده أو رجله، أو غيرها من الأمارات. خب حينئذ أنت قلت يا سيدنا الخوئي بأنه إذا كان هناك أمار على الملكية فلا يصح تملكه. الآن لو أنا وضعت يدي على هذا الحيوان ماذا نفعل؟ قالها هنا حالات ثلاث. الحالة الأولى بأنه أنت تعلم من هو مالك هذا الحيوان، بعدما وضعت يدك كان هناك حبل ممدود مكتوب عليه هذا ملك لفلان ابن فلان وتليفونه هكذا. فأنت تعلم حينئذ إذا علمت بالمالك الواقعي لهذا الحيوان وجب عليك أن ترجعه إلى المالك الواقعي. خب إن لم تعلم أنه مالك، إن لم تعلم أيهما الشخص المالك لهذا الحيوان، فماذا تفعل؟ قال المصنف هنا نجري حكم مجهول المالك أو حكم اللقطة. خب متى نجري حكم اللقطة؟ متى نجري حكم مجهول المالك؟ هذا بحث مفصل في باب اللقطة، بحث طويل. الضابط البسيط الآن وأوكلكم إلى مراجعة كتاب اللقطة، هناك تحقيقه، أنه إذا كان الشيء ضائع فيطبق أحكام ماذا؟ أحكام اللقطة. اللقطة متقومة بالضياع، فإذا كان الشيء ضائعا تطبق أحكام اللقطة، فتقول هذا الحيوان ماذا؟ هذا الحيوان الذي وجدته تطبق به أحكام اللقطة. والحيوان الضائع ماذا يسمى؟ الذي يطبق باللقطة يسمى ضال. عندنا اللقطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، عندنا أما يكون الضائع إنسان، وإما أن يكون حيوان، وإما أن يكون مال. إذا كان الإنسان يسمى لقيط، وإذا كان حيوان يسمى ضالة، وإذا كان مال غير الإنسان والحيوان يسمى لقطة بالمعنى أخص. وهناك أحكام خاصة للقيط اللي هو الإنسان الضائع، وهناك أحكام خاصة للضالة اللي هو الحيوان الضائع، وهناك أحكام خاصة للقطة بالمعنى الأخص. فهنا نتكلم عن حيوانات، فهو فيكون ضالة. وإذا لم يكن ضائعا فتطبق أحكام مجهول المالك. ولهذا قال وإذا علم، بعدما أخذه زين تقول فيه أمارة الملكية، فإذا علم كونه مملوكا لمالك مالك معين وجب رده إليه. واضح؟ وجب رده إذا علمت أنه مملوك لمالك معين، مو أنا أعلم مملوك لمالك قطعا أعلم بأخذ ما معنى أعلم أنه مملوك لمالك مالكين، يعني قسم مالك معين وجب رده إلى ذاك المالك المعين. وإذا جهل، يعني جهل ماذا؟ جهل المالك المعين، مو جهل أنه مملوك، كلامنا أنه في أمار على الملكية، واضح؟ فإذا جهل، إذا جهل المالك المعين، يعني هذا شيء فيه آثار الملكية، فجهل المالك المعين جرى عليه حكم اللقطة. ما هو حكم اللقطة؟ أحد يتذكر ما هو حكم اللقطة؟ أكثر تفصيل مسألة، أنا طرحت مسألة 646، طيب وجاءت مسألة 646، 46، مسألة 646. بس نقرأ مسألة بسرعة، مسألة 646 وطلعتها، قال طلعتها فيكم. إذا كانت قيمة اللقطة درهما، إذا كانت أقل من الدرهم هناك تقدم يجوز تملكها ولا يجب التعريف، أما إذا كانت بمقدار الدرهم فقال إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زال وجب على الملتقط التعريف بها والفحص أول شيء التعريف والفحص، هي الخطوة الأولى. فإن لم يعرفه، فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط وجوبا أن يتصدق بها عن مالكه وليس له تملكها، هذه لقطة الحرم تسمى. وإن التقطها هي الأسئلة يعني أكثر المطالب، وإن التقطها في غير الحرم بعدما عرفها وفحص عنها يتخير بين أمور ثلاثة: إما تملكها مع الضمان، يعني يتملكها مع الضمان، يعني إذا رجع المالك الوافعي وحصله يجب عليها أن يضمن، أو التصدق بها مع الضمان، أو إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. ونعتبر السيستاني من سيقول يجوز التملك، السيستاني يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة التملك اللقطة. جيد، إذن حرقتكم اللقطة مسألة 646. هناك أبحاث مفصلة هذه التعريف لمدة سنة، السنة نحن الموضوعية ونحن الطريقية لو عجز كذا، لقد ذكرنا بعض الأشياء هنا، لكن كتاب مفصل في كتابه اللقطة فراجع. قال: جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا. ليش قال إن كان ضائعا؟ هذا شرط تنقيح الموضوع، لأنه إذا ما كان ضائع ما يسمى لقطة. ولهذا شوف تعريف اللقطة هناك، هي المال الضائع. تعريف اللقطة في نفس كتاب اللقطة أول ما دخل كتاب اللقطة، قال: هي المال الضائع لا يد لأحد عليه المجهول مالكه. إذا تريد أن هناك يعني بحث مفصل مو وقتها ولا لسه، الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة، النسبة بينهما، هل عموم خصوص مطلق أو كذا. بس قوام اللقطة أن يكون الماء ضائعا، فإن لم يكن ضائعا كان مجهول المالك. هذا كله في كتاب اللقطة. يقول: وإلا إذا لم يكن ضائعا جرى عليه حكم مجهول المالك. مجهول المالك عند أكثر الفقهاء ما هو وظيفة مجهول المالك؟ أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، ما في تملك. بخلاف اللقطة عند السيد خوي فيها تملك ومخير بين أمور ثلاثة، أما في مجهول المالك يتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي. وبعض الفقهاء قالوا يشترط في التصدق أن تتصدق بها وتنوي المالك الواقعي حين دفع الصدقة. يقول: ولا فرق في ذلك، يعني في ذلك في ماذا؟ في هذا الحكم الذي ذكرناه، زين، بين الطير وغير الطير. يعني بحثنا هنا في وين؟ سواء كان الطير حيوان أو غيره من الحيوانات. خب، هنا نعم، إذا ملك الطائر جناحين، هنا حكم خاص، هذا تفت حكم خاص، نعم استدراك. نستثني من هذه المسألة حكم خاص دلت عليه النصوص، بأنه لو فرضنا بأن الشخص قد استولى ووضع يده على طائر، هذا الطائر يملك جناحين، يملك جناحين يعني قادر على الطيران، يملك جناحين كناية عن القدرة على الطيران، يعني ممتنع. ستين، هنا دل الدليل الخاص أن التفصيل الذي ذكرناه سابقا لا يأتي. كيف نقول؟ ها إذا أنت وضعت يدك واستوليت على حيوان قادر على الطيران، فهنا فقط صورتين. صورة الأولى، خب إذا كان ليس في أمات الملكية واضح ما عندنا كلام فتملكه. الصورة الثانية، إذا كان فيه أمارة الملكية، هناك كم فرض ذكرنا؟ ثلاثة فروض في المسألة الأولى. إذا كان فيه أمات الملكية، إما أن تعلم مالك بعينه، وإما أن يكون ضائع، وإما أن لا يكون ضائع. فإن كان مالك بعينه ماذا تفعل؟ قلنا ترجعه. إن كان ضائع طبق أحكام اللقطة، إن كان غير ضائع طبق أحكام مجهول المالك. أما هنا لا، إذا كان فيه أمارة للملكية يدور أمره بين شيئين: إما أن تعلم أن هذا الحيوان الطائر المالك جناحين، تعلم مالكه المعين، فهنا نفس السابق حكم السابق، يجب عليك أن ترجع هذا الحيوان إلى مالكه. وإلا إذا لم تكن تعلم من هو مالك هذا الحيوان معينا فلا تجري عليه لا أحكام اللقطة ولا أحكام مجهول مالك، فيجوز لك أن تتملكه. واضح مطلب؟ إذن الفرق بين هذا القسم والقسم الآخر أن هناك أقسام ثلاثة. هنا قسم يدور أمره إما أن تعلم مالك معين أو لا، مالك معين ترجع إليه، لا يجوز لك أن تتملكه، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تطبق تلك الأقسام عليه، لكن مو معنى حول فتوى، أنا هو الاحتياط الاستحبابي. ولهذا قال: نعم إذا ملك الطائر جناحا، يعني يكون قادر على الطيران، يعني يكون ممتنع. يقول فهو لمن أخذه، قاعدة، فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه. يعني في صورتين يجوز أخذه حتى وإن كان لا تطبق الأحكام المالك ولا أحكام اللقطاء. يقول نعم وإن كان الأحواف، يعني الأحواف استحبابا، يعني وأفتى أنه لمن أخذه، وإن كان الأحوط استحبابا فيما إذا علم أن له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه. واضح؟ إذا كنت تعلم بأن له مالك لكن لا أعلم من هو المالك، إذا كان ضائع مجهول لا قطة، إذا ما كان ضائع مجهول المالك. هنا فقط احتياط استحبابي. في فرضية لا احتياط استحبابي أيضا، لو كان فيه أمارة الملكية، ذكر بعض الفقهاء لو فيه أمارة الملكية ولا تعلم أنه مملوك، لو كان في أمارة الملكية، خب ليس كل ما كان في أمارة يعني تعلم أنه مملوك، صحيح؟ قد يكون في طوق، هذا الطوق في أمارة على الملكية، لكن لا يلزم من ذلك أنا أعلم بأنه مملوك. ففي هذه الحالة إذا لم أكن أعلم بأنه مملوك وكانت فيه أمارة الملكية، حسب القاعدة ماذا نفعل؟ لابد أن تبحث عن مالكه، عن مالكه، صحيح؟ لكن في هذه الصورة يجوز لك تملكه، وحتى تحت احتياط استحبابي لا يوجد فيه. وهذا أيضا لعله يظهر من عبارة الشيخ، عبارة يقول وإن كان الأحواط فيما إذا علم أن له مالكا، إذا علم أن له مالكا، ونحن نقول ليس كل ما فيه أمارة الملكية يعلم أن له مالكا، فيبقى صورة خارج عن الاحتياط الاستحبابي. ما هي الصورة؟ إذا فرضنا أن فيه أمارة الملكية ولا يعلم أن له مالك، ففي هذه الحالة لا يجب الفحص عنه حتى عن الاحتياط الاستحبابي. سؤال، نعم، بالنسبة إلى الوجوب، يعني قال وجب رده إليه، يعني في حال أنه جاء طالب بهم يجب عليه رده أو لا؟ يجب عليه، هو يعني ابتداء يجب أن يرده إليه. ليش؟ لأن هذا أمانة يسمى أمانة مالكية أو أمانة شرعية، صف الله في بحث الأمانة يقسمون الأمانة إلى أمانة شرعية وأمانة مالكية. المهم هذا في يده أمانة، الشارع يوجب عليه أن يرجعه إلى مالكه، فيجب عليه أن يرجعه هو إلى مالكه، هو يسعى للذهاب مثل لقطة، هو يجب عليه أن يعرف ويفحص. ثاني بالنسبة إلى الأمارة، نعم، التي على الحيوان، يعني مجرد أن نجد مثلا أمارة على الحيوان في وجود المسألة السابقة، نعم، مجرد صرف وجود أمارة وإن لم تعلم بأنه مالك، هناك مالك، صرف وجود الأمارة كافي في وجوب الفحص، يعني ترتب تلك المسألة. نعم، لأنه مرة في المسألة السابقة أنه كان في رباط، أنا قلت هناك في الشارع كنت أتذكر بناء على أنه ليس هذا أمارة، وإلا لو كان العرف أن يقال أنه أمارة فحينئذ يجب الفحص. ذكرت هذا في الشارع في مسألة. قد يكون مسألة عرفية، قد يكون الطوق صغير بحيث أن العرف يقول أنه شخص مالك لهذا الحيوان الغالي يجعل طوقا بسيطا عليه، فمسألة عرفية. فإحنا المدار على أن هناك أمارة، الأمارة أمارة عرفية ليس تحديد من الشارع أصلا، والفقه ليس لهم الخليفة في تحديد نوعية الأمارة. قال فصل في ذكاة السمك والجراد. قلنا فيما سبق بأنه أول ما دخلنا كتاب الصيد قلنا بأن الصيد يقع على زين عندنا قسمين، الحيوانات التي هي قابلة للصيد إما تكون ماذا تذكرون؟ حيوان وحشي، وإما أن يكون أي حيوان، عندنا السمك والجراد. الآن كلامنا يقع في السمك والجراد، فكيف يتحقق ذكاة السمك؟ خب ذكاة السمك تحصل بأمرين، يمكن إرجاعهما إلى أمر واحد. الأول إخراجه من الماء حيا، وضع إخراجه من الماء حيا، يعني عندنا سمكة موجودة في الماء وهي حية، فإذا أخرجتها من الماء وحال كونها خارجة الماء ما زالت حية في خارج الماء، بقت حياتها إلى خارج الماء ولم تمت في الماء، فقد ذات حصلت الذكاة للسمك. واضح؟ إذن الطريقة الأولى هو عبارة عن إخراج السمكة من الماء حيا. الطريقة الثانية مو إخراجها، لا، الاستيلاء عليها خارج الماء، حال كونها حيا، يعني هي خرجت بنفسها خارج الماء مثلا. أنت ماذا فعلت؟ أنت استوليت عليها، وضعت يدك عليها، خارجك خارج الماء. هنا لا يقول أنت أخرجت السمك من الماء، فليست التزكية يعني مشروطة بالإخراج، إنما التزكية السمك تحصل بالاستيلاء على السمك حال كونها حية خارج الماء. واضح مطلب؟ ولهذا قال زكاة السمك كيف تحصل تزكية السمك؟ تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء. كيف تستولي عليه حيا خارج الماء؟ كما لو وثبت السمكة خارج الماء، فاستوليت عليها خارج الماء. واضح؟ الاستيلاء على السمك حيا خارج الماء، أو بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا. كيف حيا؟ يعني لابد أن تبقى حياة إلى خارج الماء. لو أنت أخذت حي ومات في الماء لا يصح، إلا في حالة واحدة ستأتينا إن شاء الله في تضييق المسائل. زين، هل الاستيلاء مشروط أن يكون بآلة معينة أو يكفي؟ يقول لا، المهم تحقق الاستيلاء بأي طريقة، باليد، بشبكة، بآلة أو ما شاكل ذلك. قال باليد يعني بالاستيلاء عليه باليد، باليد متعلقة بالاستيلاء، بالاستيلاء عليه باليد، واضح؟ متعلق بالاستيلاء عليه، بالاستيلاء عليه باليد أو من شبكة أو شص عن سنارة زيد أو فالة. الفالة هذا عبارة عن يستخدمونها الصيادين، عمود في ثلاثة أشواك، زيد عمود في ثلاثة أشواك يسمونها فالة، وغيرها من الآلات. خب يقول أو بأخذه خارج الماء باليد، السمكة رأيتها خارج الماء فاستوليت عليها. مجرد التفت، مجرد أن التفت مطلب مهم، إذا وثبت السمكة وخرجت خارج الماء، هل بمجرد خروجها خارج الماء صارت زكية أو لابد من الاستيلاء عليها خارج الماء؟ لابد من الاستيلاء عليها خارج الماء. فلو لم تضع يدك عليها بيدك أو بآلة أو ما شابه ذلك فاستولت عليها تكون ميتة، ميتة يعني إذا ماتت تكون ميتة. ولهذا قال أو بأخذه خارج الماء، مو صرف الخروج، لا أخذه خارج الماء، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج الحيوان يعني السمكة بنفسه، أو بنضوب الماء يعني ساعتها السمكة تخرج بنفسها، ساعتها موجود سمك حوض في ماء سمك نضب الماء عنه فبقت السمكة موجودة، بعد ذلك استوليت عليها، فيصدق أنه فيصدق حينئذ بأنك استوليت عليه حال كونها خارجة من الماء. واضح مطلب؟ يقول أو بنضوب الماء عنه يعني عن السمك أو غير ذلك. ولهذا يقول فإذا وثب في سفينته أو على الأرض فأخذ حيا، يعني لو وثبت السمك على سفينته أو على ساحل البحر على الأرض فأخذ حال كون السمك حيا، يعني لابد أن يكون الاستيلاء حال كون السمك حيا، فأخذ حيا صار ذكيا. وإذا لم يؤخذ حتى مات، خب الآن وثبت السمك فوق السفينة أو وثبت على ساحل البحر وكانت حية، لكن أنا الآن لم أضع يدي عليها، قمت وأنظر لها وأشاهدها فمات قبل أن أضع يدي عليها، فحين هل تكون ذكية؟ لا تكون ذكية. خب ولهذا يقول وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب. ليش قال وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب؟ خرج حيا. نعم تفت. هنا في بعض الروايات إشارة لبعض الروايات، هناك بعض الروايات دلت على أن السمكة إذا خرجت من الماء إلى خارج الماء إلى الأرض، إذا كان الشخص ينظر إليها ينظر إليها تضطرب، فتقول بعض الروايات بأنه هذا النظر تزكية لها. تفتين؟ بعض الروايات تقول نفس النظر إلى السمكة حالة كونها تضطرب هذه تزكية لها، والإمام حكم بماذا؟ بحلية أكلها. فبعض الفقهاء استفاد من هذه الروايات أفتى بأنه السمك إذا خرج خارج الماء إن ما نظرت إليه ما دريت عنه مثلا جبت له ميت خارج الماء ما يحان. إذا كان هناك شخص ينظر إليه خارج الماء فهو حلال. لكن كثير من الفقهاء أعرضوا، بعض الفقهاء قالوا بهذه المسألة، لكن كثير منهم يعني أعرضوا عن هذه الروايات ولم يعملوا بمثل هذه الرواية، ولهذا قال وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب، إشارة إلى أنه حتى في مثل هذه الصورة الذي حكم بعض الفقهاء وهناك بعض الروايات التي تشير إلى تحقق التذكية لا نقول بالتذكية. وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب، وإذا ضربها يعني ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين، يعني هكذا شخص كان داخل الماء أو هو خارج الماء، السمكة داخل الماء ضربها فانقسمت نصفين، متى انقسمت نصفين؟ وهي في الماء انقسمت، مو بعدما خرجت انقسمت إلى نصفين، كلامنا أنه انقسمت إلى نصفين وهي كون وحال كونها داخل الماء، واضح؟ وإذا ضربها وهي في الماء، مهم وهي في الماء، سوف نأتي ليش قال وهي في الماء، إذا كان قد في الماء حكم آخر، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين، فحينئذ أخرج القسمين حيين، فهل حينئذ تتحقق التذكية أو ما تحقق التذكية؟ فنقول أنا أخرجت هذا النص وأخرجت هذا النص، فهل يقال حينئذ بأن هذا النص تنطبق على قاعدة التذكية لأنه قد أخرج من الماء حيا فمات خارج الماء، صحيح؟ والنصف الآخر أيضا أخرج من الماء حيا فمات خارج الماء، فقد يقال بأنه نحكم بالتذكية على كلا القسمين، واضح؟ سيف يقول هذا الكلام ليس بتامين، يقول المدار على أنه ليس كل شيء أخرجته تفت، ليس كل شيء أخرجته من الماء وهو حي تتحقق التذكية فيه، لابد أن يكون سمك، إذا أخرجت سمكا من الماء ومات خارج الماء حيا فقد تحققت التذكية. فإن كان هذا النصف يطلق عليه سمكة، وإن كان سمكة ناقصة مثلا، بس يقال أنه سمكة لكن سمكة ناقصة لا يقال عضو، فحينئذ يجوز تحل التذكية فيه، كما لو فرضنا أن قطعت قطعتين، انقطعت الذنبة وبقى كثير من الصدر مثلا والرأس، فيقول هذه سمكة ناقصة، فمثل هذه الحالة صح أن يقال أنه قد أخرجت سمكة وإن كانت سمكة ناقصة من الماء وماتت خارج الماء فتكون ذكيتان، أما إذا أخرجت الذنبة هل يقال عنها سمكة؟ ذنبة يقال عنها عضو، واضحة؟ ولهذا قال فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين، فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة، كيف سمكة؟ كما لو كان فيه الرأس، فذاك الشخص ذاك القسم الآخر ذي، فالعرف قد يقول عن السمكة المقسومة اللي في النصف اللي فيها الرأس هذه سمكة ناقصة، هذا الحق، هذا فأمر عليكم هذا المطلب شبيه له في باب التصوير، تصوير الإنسان، قالوا هل يجوز تصوير الإنسان الناقص والإنسان التام، وفرقوا بين الإنسان الناقص وبين تصوير الأعضاء، فلو رسم الإنسان يد قالوا هذا رسم عضو ليس رسم إنسان، لكن لو رسم الرأس وشوي من الجسد هنا قالوا هذا قد يقال أنه إنسان ناقص، واضح؟ هذا المطلب شبيهة هنا في بعض التصوير في أول بحث كتاب المكاسب المحرمة في البيع، هنا يقول كما لو كان فيه الرأس حال، ليش حال؟ لأنه يقال في حقه بأنك أنت ذكيت سمكة، أعم من كون سمكة ناقصة أو تامة، دون غيره، ليش دون غيره؟ لأنه لا يقال الذي ليس فيه الرأس عرفا لا يقال عنه سمكة، يقول هذا كله إذا صدق عرفا، مسألة عرفية نسيب هان سيحوي مجاي الآن شخص العرف، إذا صدق عليه بأنه هذا النصف الذي قطعته ماذا؟ سمكة، يقول وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال، ليش إشكال؟ لأنه ليس عندنا دليل يدل على أن كل شيء أخرج من الماء ومات خارج الماء حيا فهو ذكي، الدليل دل إذا كان سمكة فلا بد أن نفرض نحرد بأنه سمكة، وإذا كان مطلق عليه سمكة تتحقق التذكية، يقول والأظهر العدم، يعني عدم الحل، ففي حلهما إشكال والأظهر العدم يعني عدم الحل. إذا صدق بلي، لكن صعب يصدق جدا الشيء اللي ما في رأس. إذا صدق نعم، إذا ما قالوا عنه يعني إذا قالوا أن سمكة ناقصة عرضا بلي ما في إشكال، هاي المدى على صدق السمكة الناقصة وعلى صدقها. مسألة 1622، هل يشترط في تذكية السمك ما ذكرناه في الصيد من باب التسمية أو شاك ذاك؟ لا، الشروط التي ذكرناها هناك لا تأتي هنا، ولهذا قال لا يشترط في تذكية السمك الإسلام. فلو كان الصائد كافر وأخرج السمك خارج الماحيين حل تذكية السمك بإخراجه خارج الماحيين، ولهذا قال لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية. فلو أخرجه الكافر، يعني لو أخرج السمك الكافر، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم، ولا فرق في الكافر بين الكتاب وغيره. لا يشترط الإسلام أصلا سواء كان كافرا كتابيا أو غيره الذي ليس له للهوى غني كما قلنا في مطالب سابقة. مسألة 1623، لو شخص وجد السمكة في يد كافر، وجد سمكا في يد كافر، التفت وين فرض المسألة؟ هنا احتمالين، طارة نفترض أنه الموجودة في يد الكافر حية فأنا أخذتها، هل يأتي البحث؟ لا يأتي البحث. خب أنا وضعت يدي عليها حية ما تبحث. الكلام أنه لا، السمك الموجود في يد الكافر ميت، فشكت حينئذ بأنه هل هذا السمك الموجود في يد الكافر ميت، هل هو مذكى أو لا، يعني هل هو أخرج من الماء حيا أو لا؟ لعل هذا الكافر ما يهتم بمسألة التذكية، صحيح؟ يأكل الخنزير ويأكل الكلب، بيهتم بأنه خرج السمك من الماء حيا، يأخذه حتى من داخل الماء ميتا، فشككنا في التذكية وعدم التذكية. ما هو الحكم؟ نقول الأصل هو عدم التذكية. خب إذا أخبرني وقال لي أنا أخرجته من الماحية، فهل يصح تصديق خبره؟ قال لا يصدق خبر الكافر. جيد، خبر الكافر في مسألة التذكية السماء لا يصدق ولا يعتمد عليه، بخلاف ما لو كان في يد المسلم. أما لو كان السمك في يد المسلم وشككنا بأنه هذا مذكى أو لا، فلو أخبر المسلم إخبار المسلم حجة، متفتين؟ أو لا المسلم ما أخبرني، أنا رأيته الآن رتب آثار التذكية عليه، قاعد يطبخ بياكله وأنا معزوم، خبوش بعد هذا يرتب آثار التذكية لأنه لا يجوز أكل إلا المذكر، والآن هو في خضم من طبخ وأنا معزوم، فيحتاج أشك في التذكية أقول لا أكل، خب يجوز لك أن تأكل هنيئا مريئة. هناك بعض الأشياء في العبارة نشير إليها، يقول إذا وجد السمك في يد الكافر، يعني أي سمك الميت مو الحي، بحثنا مو في الحي، لو الحي تحط يدك عليه يصير مذكر، واضح؟ إذا وجد السمك في يد الكافر، خب ما يحتاج تحط يدك عليه لأنه يد الكافر، الكافر حتى لو هو صاده لا أثر فيه، واضح؟ إذا أنت شفت حي خلاص انتهت القضية، المشكلة في المذكر أنه ميت داخل الماء. قال إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا، يعلم لم يعلم أن الكافر ذكى السمك أم لا، بنى على العدم، أصد على التذكير كما ذكرنا في باب الصيد. وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره، هنا لم يقبل خبره حتى لو كان ثقة لا يصدق. زين، لا يصدق الكافر في مسألة التذكية حتى وإن كان ثقة لا يكذب، لأن فرق بين العدالة والوثاقة، صحيح؟ الكافر يتحقق منه الوثاقة لا يكذب حتى وإن كان ثقة لا يصدق. وإذا وجده في يد مسلمين يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبره بتذكيته بنى على ذلك على التذكية، هنا وإن لم يكن ثقة. تفتينه؟ ما يشترط الوثاقة، لماذا لا يشترط الوثاقة؟ قد تقولون بأنه يشترط الوثاقة في الإخبار، نقول هنا عندنا مسألة، هذه إخبار باليد يسمى، هذا صاحب يد على السماء. هذا إخبار ذي اليد. إذا كان الشخص تحت استيلاء على شيء، كان مصطنع على شيء، فأخبر به لا يشترط الوثاقة لأنه ذي يد، وإخبار ذي اليد لا يشترط فيه الوثاقة. متفتين؟ هنا حتى المسلم لو كان غير ثقة يصدق، لأنه صاحب يد حينئذ على ماذا؟ على هذا الحيوان، على هذه السمكة، فيصدق. قل هذا ما اشترط الوثاقة. هو لا واضع يده عليه الآن. أنا الآن ذو يد على هذا الجهاز، هو الآن ما دام هو ماسك أو كان هو قاعد يطبخ الآن، هو ذو يد على وجه على السمك. أما لو صارب ما عندنا شك، لو كان هو صائدهم ارتفع الشك. مسألة الحين كل تطبيقات المسائل، مسألة كتاب الصيد جدا سهل، هذا الكتاب يعني السمك الآن كل تطبيقات سهلة، ولهذا قال نشرح نقرأ ونشرح بسهولة. إذا وثبتت السمكة في سفينته، هل بمجرد الوثب كم يملكها؟ قال لم يملكها السفان. ما معنى السفان؟ يعني قائد الصرف أو السفان، يعني قائد السفينة اللي يقول السفينة سماه سفان. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أو السفن، السفن يعني قائد السفينة، واضحة؟ تأتي الرياح بما لا تشتهي، أما السفان أو السفن يعني قائد القائد. لا يملكها السفان اللي هو قائد السفينة رانا له، ولا صاحب السفينة مالك السفينة. صاحب السفينة مالك السفينة، مالك السفينة قاعد في بيتهم ما يقودها، صحيح؟ فلا يملكها. ليش لا يملكها؟ لأن مجرد الوقت لا تحقق التذكية، فلا بد أن يأخذها حتى تؤخذ، فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، وإن كان غير السفان وغير صاحب السفينة. من أخذها ملكها، ولو كان هذا الشخص قد تصرف في ملك الغير بماذا؟ بأنه قد ركب فوق السفينة ومشى في السفينة وكذا، لكن هي مسألة ثانية. يقول نعم، إذا قصد صاحب السفينة يعني مالك السفينة الاصطياد بها. رجعنا إلى مسألة سابقة بأن الأشياء التي هي ليست من آلات الصيد، لكن هو أعدها وأتى ببعض المقدمات الاصطياد. لا هذا ما هو احتمل السفان او المالك، يعني لا اي واحد منهم. ما في، ليش ذكر هذا فقط؟ ان هذا الذي يحتمل ان يكون مالكا لها، اما مثلا شخص اجنبي عنهم مباشر يعني شخص اخر غيرهما لا يترقب ان يكون هو مالك. لو توهمنا من هو المالك لصار اما يقال رائد السفينه او صاحب السفينه، ما في موضوع لك لهما. لا، انما ذكرهما من باب انه هذا الذي يتوهم الانسان حتى انه هو المالك. يعني اما الشخص الاجنبي مثلا شخص قريب السفينه ما يتوهم بانه هو مالك السفينه. لا لا، اصل انه نعم اذا قصد صاحب السفينه هنا هذا الفقره. نعم، أنه هذا المالك. احنا قلنا بأن من ملك شيئا، هي مثل المسألة السابقة. لا يعني لو كان مثلا قاعد مو صاحب السفينة، إذا كان بإذن ذاك فهو له، واضح؟ إذا كان بإذن ذاك فهو له. يعني الشخص تأتي مسألة سابقة بالضبط، الشخص الذي يعد شيئا للاصطياد، زي حتى لو كان شيء غصبه، غصبتنا مثلا غصب شخص دارا وأعدها للاصطياد، نقول حينئذ ما في إشكال، المدار على الذي يعد. هنا ذكر صاحب السفينة لأنه هو عادة ما يعد هذه الأشياء. يقول نعم إذا قصد، يعني ما في موضوع إلى صاحب السفينة، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها. كيف؟ وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك، ذلك ما هذا الاصطياد؟ كيف؟ كما إذا وضعها في مجتمع السمك، مقالة السمك في السمك، وهذا في مجتمع السمك، وضرب الماء يعني المكان الذي تضرب فيه الماء، يعني وضعها في مجتمع السبك والمكان الذي تضرب فيه الماء وضرب الماء، أو ضرب الماء، نعم ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها، نعم. كما إذا وضعها في مجتمع السمك، ولا وضرب الماء يعني المكان الذي منشر ضرب الماء، شوف ضرب الماء وضرب الماء يعني وضعها في مجتمع السمك، ووضعها في ضرب الماء يعني المكان الذي تضرب فيه الماء، تأتي الماء مد وجاز. فقصدي كيف هو ضرب الماء يعني كيف يضرب الماء يعني ما أدري يعني هم صورا كيف يعلم يصير. أنا كنت في بالي أنه وضعها في المكان الذي تضرب فيه الماء يعني تكون مد وجاز على حال كلا ما في إشكال، صحيح. بنحو يوجب وثوب السمك فيها، كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صرورته ذكيا. التفت هنا مطلب بأن الشخص الذي أعد سفينته هكذا، خب الآن جاءت السمكة، ماذا تتحقق السمكة؟ هل تتحقق التذكية أو تتحقق الملكية؟ التفتين؟ أو تتحقق الملكية والتذكية؟ هنا السيد الخوي يقول بأنه هذه الطريقة من طرق التذكية، من طرق التذكية، فلو فعل ذلك وإن لم ماذا التفت وإن لم يضع يده عليها، نفس أنه وضع السفينة كألف اصطياد، هذا نوع من أنواع الحيازة كما لو رمى شبكة. تفتينا؟ فحينئذ إذا وثبت السمك إلى السفينة كأنما وقعت في الشبكة كأنها، فتحصل التذكية بمجرد الوثوب إلى السفينة. خب يبقى مسألة تحققت التذكية، هل هو مالك أو غير مالك؟ نقول تقدم علينا في مطلب سابق بأنه الإنسان إذا أعد شيئا غير معتاد للإصطياد فهو حينئذ ملحق بأنه بالملكية، فيتحقق به الملكية كما تقدم علينا في مطلب سابق لأنه يشير إليه. ولهذا قال كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في ماذا قال؟ في صيرورته ذكيا، يعني يتحقق التذكية بما أعاد كأنه رمى شبكة. وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد، سوف فرق المصنف بين التذكية والملك، لأن يعني ما يكون ملازمة، لكيف ما يكون ملازمة؟ تفت أنا أعطيك مثال، الآن هذا وضع سفينة والحال هذه وثبت سمك صار مذكر، جاء شخص آخر وضع يده عليه، من المالك؟ هل الذي وضع يده عليه أو أنا؟ يقول إذا قلنا بالتفكيك نقول حصلت التذكية والذي يضع يده هو المالك. يقول سيد الخوي هنا هذه المسألة مبنية على ما تقدم في مطلب سابق، يا مطلب التذكية مو مبنية على المسألة المتقدمة تتحقق التذكية، لكن الملكية مبنية على المطلب السابق أنه هل تتحقق الملكية بالآلة التي هي غير معتادة الاصطياد بها، لكن الشخص أعدها للاصطياد. قال والألحق والأظهر الإلحاق تذكرون في المطلب السابق. ولهذا قال وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال. وتقدم أنه الأظهر، يا هو الأظهر الملك الأظهر مو الإشكال الأظهر، هذا الإشكال الأظهر الملك وأظهر. تقدم في مسألة مولانا العزيز 1611 وإن كان الحق هو الأظهر 1611. الآن مسألة خلافية دل الدليل الخاص عليها خلاف القاعدة، هذه مسألة خلاف القاعدة. تقول المسألة إذا وضع شبكة في الماء، تفت وضع شبكة في الماء فدخل فيها الماء، فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء، يعني وضع شخص شبكة داخل الماء دخل السمك أخرجها، رأى كثير من الصيادين رأى بأن السمك ميت داخل الشبك، هل سمك حلال أو ليس بحلال؟ يقول إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعض، يعني يعلم بأن السمك قد ماتت داخل الماء، واضح؟ فوجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته. أنا أسأل تطبيق لما سبق، هذه مو تطبيق، هذه مسألة خلاف، هذه مسألة استثناء مما طرأ مما سبق، هذه خلافية. أقول لك هذا خلاف خلافية، هذه مسألة روايات نصوص خاصة جت في المقام، في نصوص الشبكة. الآن في كلام إنه هل الشبكة السيد الخوي يظهر منه في بعض المطالب عن سيئتنا يعممها لغير الشبك. الآن مقتضى هذا النص فقط الشبك، روايات خاصة عندنا في وقع الخلاف إنه نعمل بهذا أو ما نعمل بالروايات. رواية تقول بأن أنت إذا فرت إذا رميت شبكان ثم بعد ذلك أخرجت الشبكة داخل الماء فوجدته ميتا، يعني ما هو داخل الماء، مو أنت شك أنه ما خارج أو داخل، هي مثلا سألتينا لو شك، لا وجدته ميتا داخل الشبك، دلت النصوص أنه هذا حلال. بعض الفقهاء لم يعمل بهذه الروايات، بعض الفقهاء لم يعمل بهذه الروايات. نعم وقع الكلام أن هل هذا الحكم مخصوص بالشبكة أو أنه عام لمطلق ما أحازه الإنسان، افرض انه بالسنارة التفت بالسنارة، وضعت السنارة داخل الماء مدة طويلة، بعد ذلك رفعت السنارة فوجدت السمكة ميتة. خب الآن هل تحكم أيضا، هل تقول بأنها مثل الشبكة فوجدته ميتة فتحكم بالحلية؟ بعض الفقهاء قالوا حتى في مثل هذه الحالة تحكم بالحلية. هذا متى تحكم بالحلية؟ قالوا ها، قالوا إذا علمت، التفت، إذا علمت بأن السمك ميت قبل أن تحوزه جيد، فحينئذ لا يجوز لك تملكه. يعني كيف؟ صياد مثلا كان داخل الماء شاف سمكة ميتة قبل أن يحوزها، هذا خلاص لا يجوز له أن يصيدها، تكون ميتة. ولهذا قال الفقهاء هنا هذه المسألة تدور بين أنه نشرك تفت، هل أن نشرك كأن هل مات قبل الحيازة أو مات بعد الحيازة، هل مات قبل ما دخل إلى الشباك أو دخل سلكه في الميت؟ تفتينه؟ لا لا، يعني هذا الأمر العمم حكم خاص في الشبكة. بعض الفقهاء عمم، وش يعني عمم؟ قال كأن المسألة، يقول هكذا حللوها، كأن المسألة مو تعبدية، كأن تقلنا قاعدة عامة. وش القاعدة العامة؟ أنه إذا كان عندك سمك فأحفر صالة تعلم بأنه مات قبل أن تسيطر عليه حتى لو داخل الماء، هذا ميت ميتة واضح. تارة سيطرت عليه حيا ومات داخل الماء لكن بعد حيازتك له، فحينئذ يكون حلالا عمما. تارة تشوف ما تدري انه هل هو مات قبل ان تسيطر على داخل الماء او مات، او انك حسته حال كونه ميتا. متفتين؟ هذه الحالة ايضا يحكم بالتذكير. ولهذا قالوا هذه الرواية هكذا، قالوا هذا الرواية من وين جاية؟ الآن هذا الصاد جرى من الشبكة زين، وماتت داخل ماذا؟ داخل الشبكة، خرج الشبكة وشافها ميتة، هذه لا تخلو. إما أنها ماتت داخل الشبكة يعني ماتت بعد الحيازة، أو أنه لا نعلم هل أنه هي دخلت داخل الشبكة وهي ميتة أو لا، بعدما دخلت ميتة فشر. فقال حتى في مثل ما هذا المورد الشك نقول ماذا؟ نقول أيضا تحل وتحقق التذكية. لكن كثير من الفقهاء قالوا أن هذه حكم خاص في الشبكة، وإلا مقتضى القاعدة بأنه لا بد أن تحرز التذكية، يعني لا بد أن تعلم بأنه هذه الحيوان أو هذه السمكة كانت حية حال كونها خارجة من الماء. سيخو يقول شبكة، إذا وضع شبكة هذا حكم خاص، التعميم يحتاج إلى دليل. خاص فقط بالشبكة، نعم بالشبكة هنا ليس عنده بحث، ما ندري، لا عنده بحث خارج ولا عنده مثلا تصريح في هذه المسألة. لكن هنا لكن نعم هنا مسألة ستأتينا إن شاء الله يعمم، لكن يعمم إلى مستوى معين أيضا، هذا نحتاج إلى التعميم، نحتاج إلى نقول السيخ يعمم، نحتاج إلى هو يذكر، هو لم يذكر التعميم هنا، فقط نعمل بالشبكة. أما غيره لو كان غير شبكات لا يأتي الباح غيرها من الآلات. خب قال فالظاهر حلية، مسألة 1626. هذا شبكة؟ هذا شبكة. إذا كان شبكة يطلق عليه شبكة فيشمل المسألة، إذا ما أطلق شبكة، إذا كان مثلا ما أدري، يعني هذا أحسن مسألة أسأل بحارين، أنا مو بحار، إذا كان شبكة فيشمل المسألة، إذا ما كان شبكة ما تشمل المسألة. هذا عرف الناس، ما له علاقة بالفقهاء. إذا وضع شبكة، شبكة عرفية، يعني إيش معنى عرفية؟ مو معنى الفقيه، الفقيه مو شغلة انه يشرح المواد. نعم أي بالتالي لا، ما في طريقة معينة شبكة في الرواية، إذا وضع شبكة فنحملها على أي هذا في باب نعم، لا في باب الأصول، إنه إذا جاء الدليل وقال من وضع مثل هذا المال إذا وضع شبكتان لا يقيل الشبكة بما هو موجود في زمانه، إنما يعمل بالشبكة بالمعنى العرفي، لأن الموضوع المأخوذ في الدليل يحمل على المعنى العرفي، حتى وإن كان هناك شبكة بنحو خاص موجودة في زمانهم لا تفسر الشبكة بذاك الزمان. تفت هي مبحث أصولي، لأنه الموضوعات المأخوذة في الدليل تفسر بالمعنى العرفي. قال يقال مثلا شيطان عن ما استنادا أحيانا الشبكة تضع على السماء، بس مثلا كان على مسألة كلاية في البحرين أنه يصاب السمك كثيرا ما يكون ميت، هذا كان عليها انه يعني طاقته بمقاومه هذه الشبكه تهلكها يعني. نعم. فكثيرا ما يكون يعني لكن لو مثلا خليته في قارقوره او مشاوره مثلا ما يموت. ايه يعني هذا مساله موضوعيه ما في موضوعيه بهالحين. المساله في النتيجه لا في النتيجه ان هذه مساله قطعا خلاف القاعده، ما في خصوصيه للشبكه او كذا. هذه المساله لو قالوا خلاف القاعده واضح من خلاف القاعده نعمل ثاني مره للنص. ايش خلاف القاعده؟ لانه لابد ما نعرف كيف ما هو سبب موته، يعني سبب موته انه كذا ما انه كذا. المهم انه ما دام مات حسب القاعده مات داخل الماء باي سبب فهو حرام، وحتى لو بعد حيازتي فهو حرام. هاي مقتضى القاعدة، لابد أن تتحقق التذكير بأنه تستولي عليه خارج الماء حيا. أما بهالطريقة يكون ميتا، إلا أنه ورد النص في هذا الموضوع أنه إذا وضعت شبكة بهالصورة هذه المسألة فقط. فنعمل نتمسك بالناس. يقول إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها، يعني فدخلها السمك ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء. انتم احتاجتم انتم فتوحكم ذكي او مذكي؟ ذكي، لانه مات خارج الماء، مات داخل الماء، هو بعدما نضب الماء عنه صار خارج الماء فمات خارج الماء. خب تقول ما وضعت يدك عليه؟ نقول في الشبكة بعد هذا او ضح من الشبكة بعد وش شبكة ما نشرت وضع اليد بآلة والشبكة آلة فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله. واضح المطلب؟ تطبيق. ها يقول أما إذا مات قبل نضوب الماء، تأتينا المسألة السابقة، إذا مات قبل نضوب الماء يعني ماذا؟ وضعت شبكة أو وضعت حظيرة فدخلها الماء، دخل الماء وين؟ هذه الحظيرة. ماتت السمكة قبل نضوب الماء، ماتت داخل الماء وداخل الشبكة، صحيح؟ ففي هذه الحالة هل نحكم على السمك بأنه مذكى أو غير مذكى؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه مات داخل الماء، صحيح؟ فنحكم بماذا؟ نحكم بعدم تذكيته. فهناك وجه، الوجه الأول يقول بأنه هذا حسب القاعدة حي سمك مات داخل الماء فيحكم بعدم تذكيته. قول آخر تطبيق لتلك المسألة بعد عدم خصوصية الشبكة وتشميلها إلى مسألة الحظيرة أيضا، حظيرة السمك، نقول مات السمك في وين؟ بعد حيازته. فحينئذ إذا مات السمك بعد حيازته فيحكم بأنه حلالون. فهنا السيد الخوئي حكم بالحلية. أنه كان موضوعية للشبكة أو الحظيرة من هنا، يعني المسألة السابقة كانما يوجد موضوعية للشبكة. يظهر من هنا بأنه قال الحلية، قال بالحلية عمم عن غير الشبكة إلى حظيرة، حظيرة الاصطياد. أما أنا ما أقدر أن أزيل خصوصية عن شيء ثالث، ما السنارة مثلا. لا أصل أنه يعني هذه المسألة تلغي الخصوصية للشبكة، تلغي الخصوصية للشبكة بمعنى وش؟ بعد تشميلها إلى صنع حظيرة للإصطياد. هل أو مثلها؟ ما أدري، ما قال أو مثلها مصنف. قال حظيرة شبكة إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لإصطياد السمك، لأن في هذه المسألة اللي تصور هذا الشيء هو اللي صار في هذه المسألة أن الماء دخل بعد طالب طلع. أما مثل السنارة الذي قارب التعميم هناك يشمله حتى مثل السنارة، يعني لو كانت سنارة فيها فلفالة فيها ثلاثة وش أعمدة فجت سمك دخل السمك رفعت شفتها ميت، هل طبق حكم الشبكة؟ بعضهم قال بالتعميم هناك، هنا لا، هنا السيد عمم إلى ما هو أيضا وش يتحقق فيه الحيازة بحيث يدخل الماء اللي وصل الحظيرة، أما غيرها مو معلوم. الحظيرة الحظيرة ما أدري يعني أنا مو صيان، إذا كان كذا فهو وإلا فلا، مو شغلة تشخيص موضوع ما أدري. يقول إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة، يقول أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان، وضحتنا وش القولين، أقواهما الحلية اللي هو نظير المسألة السابقة، يعني قول آخر حسب القاعدة أن هذا غير مذكر. إذا أخرج السمك في الماء من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إلى الماء. خب الآن تفت واحد صيد سمكة فماذا فعل؟ عقب ما صادها يقول الحمد لله حققت التزكية، أخرجنا السمكة من الماء حيا، تحققت التزكية، فربطها وأرجعها إلى ماذا؟ إلى الماء، فماتت داخل الماء. خب الآن هذه السمكة الميتة داخل الماء مذكرة أو غير مذكرة؟ شوف الاشتباه اللي بالصائر، نقول لا تتحقق التزكية. ليش؟ لأن ليست التزكية هو مجرد إخراج السمك من الماء حيا وموته خارج الماء، ولا بد أن يكون يموت خارج الماء. إذا رجعت للماء مرة ثانية ماذا صار؟ صار خلاص، صار ميتا في البحر، ويشترط في التزكية أن يموت خارج البحر. ليش يرجع هذا البحار يسوون كذي؟ لأن يحفظون السمك من التلف، يكون أفضل الجودة. لأن تخرجته يبقى برا، يقولون إرجاع بعض السمك، يقول إذا ترجع إلى الماء تحفظه من التلف، لأجل حفظه من التلف. يقول إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا أو أرجعه إليه إلى الماء فمات فيه، فالظاهر الحرمة، لم يجزم بحرمة، قال الظاهر، لأنه ليس المدار على أن السمك إخراج مجرد الإخراج حيا، لا بد أن يموت خارج الماء. وإذا أخرجه، سلفت المطلع، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا، ما نلقى بالشبكة، لا، أنا الآن صياد، أخرجت سمك موجود ما شاء الله اليوم حتى عند التحت في الساحل قريب عندنا، فأنا أخرجت السمكة أعرف أخرجت وأفلت، ثم شككت، تعال أنا هل أخرجت الحين هذه السمكة اللي أخرجتها؟ هل هي كانت ميتة داخل الماء؟ لو ماتت خارج الماء فماذا نحكم؟ تفتين المسألة؟ ولهذا قال وإذا أخرج السمك ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء وأنا أخرجت ميت، أو في خارج، يعني أخرجت حي وما خارج الماء، فلو كان أخرجت حي سن مذكر، إذا كان أخرجت ميت فيكون غير مذكر، في شكاك في الحالة ماذا تفعل؟ هنا صار محل خلاف بين الفقهاء في مثل هذه الصورة. وضع الصورة في هذه الصورة سيد الخولي هنا حكم بالحلية، قال في مثل هذه الصورة إذا شكاك أنت بعد ما أخرجت من السمكة شككت بأنه هذا أخرجته هي حية كانت أو ميتة، تحكم بالحلية. ليش تحكم بالحلية؟ مع أنه قد يقال أصالت عدم تذكية، لابد أن تحرز التذكية، لابد أن تعلم بأنه قد أخرج من الماء ماذا؟ من الماء حيا، أنت ما تعلم شك، إذا شك أصل عدم التذكية. هنا السيد الخوئي قل ماذا بحتسب؟ ماذا بحتسب إليه؟ بعض الفقهاء الذين قالوا بهذه المسألة يتمسكون بأن شيء اسمه استصحاب. وشان الاستصحاب؟ خب ما هو المشكل في متى يكون الحيوان ميتا؟ إذا مات داخل الماء، فأنا أعلم في فترة من الزمن بأنه حي، صحيح؟ أشك بأنه حياته مستمرة إلى ما بعد خروجه خارج الماء، أو أنه حياته انقطعت داخل الماء. ما هو مقتضى الاستصحاب؟ استصحب الحياة إلى ما خارج الماء، تبتينه؟ فأحرز حينئذ التذكية، لأن موضوع التذكية ما هو؟ أن يخرج حيا، فأستصحب حياته إلى كون خارج الماء. وهذا يحرز الإصحاب، يقول يرفع الشك، يقدم على أصالة عدم التذكية. السيد السستاني في مثل هذه الصورة يبني على الحرمة، يقول نقدم أصالة عدم التذكية، وتبتين هي مسألة خلافية. السيد الخوي يقول حلال، نستصحب حياته إلى ما بعد خروجه وين؟ خارج الماء. مصور الفكرة له؟ نقطع بأنه حي فترة من زمانه، نشك بأن الحياة انقطعت داخل الماء وخارج الماء، نستصحب الحياة إلى خارج الماء. يقول وشك في أن موته كان في الماء أو في خارج حكم بحليته، سيستيقل الأقوى الحرمة. يقول سواء علم تاريخ الإخراج، يعني هكذا أنا أعلم بأن أخرجته من الماء الساعة السادسة، لكن ماذا لم تميت؟ هل ميت الساعة الخامسة لكي يكون داخل الماء، أو الساعة السابعة لكي يكون خارج الماء؟ لكن أنا أعلم بأن إخراجه كان الساعة هذه السمكة نخرجت الساعة السادسة. قال سواء علم تاريخ الإخراج أو علم تاريخ الموت أنا أعلم بأن هذا أعلم قطعا بأنه مات الساعة السادسة، لكن ماذا أنا خرجت الساعة الخامسة أو خرجت الساعة السابعة؟ إذ أنا أعلم بأنه مات الساعة السادسة، لكن لو خرجت الساعة الخامسة قبل فيكون خارج، إذا كان بعد يكون داخل. خب، أو جهل التاريخ أصلا لا أدري مثلا هو تاريخ الإخراج ولا هو تاريخ الموت. ليش ذكر هذه الصورة ثلاث؟ هذا في باب الاستصحاب، سوف سيد خوي كثير يذكر هذا، يهلك جهل التاريخ، هاي باب الاستصحاب، في كلام طويل الاستصحاب. إذا كان عندك تاريخ الإخراج وعندك تاريخ الموت، أنت تقول أستصحب الحياة، أستصحب الحياة إلى وين؟ إلى حين خروجه. خب هذا استصحاب صحيح أو مصحيح؟ كذا أبحث مفصل في الأصول، مو محل يعني. يقول وإذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء، خب أنت قلت إذا ربطه بحبلين وأرجعه إليه فمات، فالضار الحرمة. إذا قد يكون السمك يضطر إلى أنه يرجع السمك إلى ماذا؟ إلى الماء لكي يحفظه مثلا، فماذا يفعل لكي لا يقع في الحرمة؟ يقول أنا أعطيك جواب، أنا مو سماك لكن أعطيك جواب. فيقول هكذا إذا أردت أن تقول، يقول وإذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته. يعني خلي يموت براء وانت اقتله. سيأتينا بأنه لا يشترط في تزكية السمك أن يموت حتف أنفه هو، لا، انت ضربت بعمود خارج الماء بعدما خرجته حيا فمات خارج الماء ولو كان بفعلك تحققت التزكية. انتفتين؟ لا يشترط في أن يموت هو بعد ذلك حتف أنفه، حتى لو انت ضربت بعمود، ضربت بحطبة ومساقل الأكومات ما بإشكال. يقول فليكن ذلك بعد موته، كيف؟ ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره، اقتله وضربه خليه يموت ورجعه. أنا بأواصل، فيكم شدة لو تعبتوا. نقفه. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.